وينقسم التوكل على الله بحسب الموضوع. يعني نتوكل على مين؟ على الله ولا على غير الله؟ لو كان على غير الله يبقى شرك، وفي توكل على غير الله مش شرك، بس هنقول اما يجي وقت. لكن التوكل على الله، طب التوكل على الله اقسام؟ كم قسم؟ قال لك اربعه اقسام. القسم الاول توكل العبد على الله في استقامه نفسه وهدايتها وتجريد التوحيد والتمسك بدين الاسلام ظاهرا وباطنا دون ان يحاول دعوه الاخرين، بمعنى ان يتوكل على الله في اصلاح نفسه دون النظر الى غيره. يعني الانسان يسعى جاهدا في ان يحقق التوكل بشروط، ولكن يكون ناظرا بين عينيه لنفسه هو، اصلح نفسي بس، انا بنظر لاصلاح نفسي وان الازم انا الصراط المستقيم، ماليش دعوه بيك، انا ليه دعوه بيك، لا تكلف الا نفسك. هذا التوكل ممدوح ولا مذموم؟ ممدوح جدا. لكن في توكل اعظم منه، اللي هو ايه بقى؟ يضيف الى ذلك دعوه الاخرين، وهذا جهاد الانبياء والمصلحين. واخدين بالكم الحاله الاولى العبد يتوكل على الله تمام التوكل لاصلاح نفسه هو فقط. النوع الثاني توكل على الله تعالى في استقامه نفسه كما في الحاله الاولى، ولكن يضيف الى ذلك ان يتوكل على الله في اقامه دين الله في الارض، وان يدفع الفساد وان يقمع البدع وان يجاهد الكافرين. قال الامام ابن القيم: فافضل التوكل التوكل في الواجب، اعني واجب الحق وواجب الخلق وواجب النفس، واوسعه وانفعه التوكل في التاثير في الخارج، ان يؤثر في خارج نفسه في مصلحه دينيه او دفع مفسده دينيه. وهذا النوع الثاني اللي هو لا تنظر لنفسك فقط، بس برضه ما تجعلش نفسك تحترق وغيرك يسعد، لا، الاول لا تكلف الا نفسك، ثم تفيض على غيرك بالاصلاح، ثم تتوكل على الله في نشر دعوة الحق إلى كافة الناس. هذه دعوة الأنبياء، ولذلك قال: هذا توكل الأنبياء في إقامة دين الله ودفع فساد المفسدين في الأرض، وهذا توكل ورثتهم الذين ورثوا الأنبياء. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم الناس بعض في التوكل على حسب همهم ومقاصدهم، ولكن برضه المرتبة الثانية دي لأعلى المراتب، هل الناس فيها تساوون ولا كل على قدر همته وكل على قدر عمله وصدق نيته وإخلاصه وتوكله؟ قال النوع الثالث توكل على الله في جلب حوائج العبد، يعني تتوكل على الله وحده مش على غير الله، ولكن في الأمور الدنيوية في حوائج العبد وحظوظه الدنيوية، ما بيتكلمش بقى هنا، ما بيتوكلش على الله في الإعانة على الصلاة والإعانة على الصيام والإعانة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، ده بيحقق التوكل في ماذا؟ في البحث عن الشفاء كمريض، في البحث عن الطعام له ولأسرته، هذا من باب الجهاد لا شيء، مش حرام، ولكن ليس هذا هو التوكل الإيه؟ الكامل. التوكل الكامل أن يتوكل على الله في إدراك حظوظ الدين والدنيا. ولكن اسمع الكلام بعد كده هيقول ايه. قالت: النوع الثالث توكل على الله في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيويه او دفع مكروهاته ومصائبه الدنيويه. يتوكل على الله في ان يدفع عن نفسه ظلم الظالمين والمصائب. كمان يتوكل على الله في حصول رزق او عافيه او ولد او نصر على عدو او نحو ذلك. فهذا تحصل له الكفايه فيما توكل عليه في الدنيا دون الاخره. لانك انت توكلت من اجل، يعني ايه؟ كان هدفك ان تحصل الامور الدنيويه، فتوكلك يكفيك، لان الله قال: ومن يتوكل على الله فهو ايه؟ يعني ايه حسبه؟ يعني كفيه، يكفيك سبحانه وتعالى، ما انتش محتاج لحد تاني. لكن لو صدقت في التوكل يعطيك ما املت، مش هيعطيك زياده عليه. انت كان هدفك كله التوكل في امور الدنيا، فاعطاك امور الدنيا وكفاك. طب امور الاخره؟ قال: أما الآخرة فلا يعطيه فيها أجرا إلا إذا نوى الاستعانة بذلك على طاعة الله. يبقى لما بتستعين بالله وتتوكل على الله في تحصيل الرزق ودفع الظلم ومشاكل ذلك، يكون هدفك مع ذلك إنك تنوي الإعانة على الطاعة. يا رب ادفع عني المرض عشان أعبدك، عشان

ثم ضرب مثالا قال كمن يصرف توكله الى حال، يعني انت هتتوكل هتتوكل كن ناصحا كن ذكيا، اختار التوكل اللي يؤدي اعلى الدرجات يوصلك لاعلى الدرجات. قال كمن يصرف توكله الى حاجه جزئيه، حاجه جزئيه استفرغ فيها قوه توكله ويمكنه نيلها بايسر شيء، وتفريغ قلبه يعني ممكن ينالها بايسر شيء، وبعد ذلك يفرغ قلبه للتوكل على الله في زياده الايمان والعلم وفي نصره الدين والتاثير في العالم خيرا. فهذا توكل العاجز القاصر الهمه. وضرب المثل بايه؟ انت هتتوكل هتتوكل، طب ما تجعل توكلك في مهمات الامور يكفيك الله اصغر الامور، لكن تجعل توكلك في شيء صغير لان الهمه قاصره. طب ما ليه ضيعت نفسك وضيعت عمرك في شيء جزئي؟ فبيقول الامام ابن القيم هنا في مدارج السالكين كلام طيب جدا، يقول كما يصرف بعضهم بعض همته وتوكله ودعائه الى وجعه يمكن مداواته بادنى شيء، صداع ممكن لو خدت اسبرين ولا حاجه يروح، او جوع يمكن زواله بنصف رغيف او نصف درهم، ويدع صرفه الى نصره الدين وقمع المبتدعين وزياده الايمان ومصالح المسلمين. يعني ايوه ان كنت هتتوكل هتتوكل، والتوكل امر شديد، وتبدا تجعل القلب كله مخبت لله متوكل على الله معتقد في الله معتمد على الله، وتجرد الاسباب لله، وكل ده عشان في الاخر جعان مع ان ممكن نصف رغيف يشبعك، او عشان صداع ممكن اسبرين تضيعه. يا اخي في امور اهم من كل هذه الامور التي من الممكن ان يكفيك همها رب العالمين ان انشغلت بمهمات الامور. فيبين لك انك تكون ايه؟ كن رجلا ها رجلوه في الثرى في الثرى وهامه همته في الثريا، هامه الهمه في الثريا مش كده ولا لا؟ وهمه هامته في الثريا. يبقى انت مرتفع عامل زي الناس، ما تكونش بتدور على الجير. الانسان مفروض همته ما تكونش في حاجات ايه دنيه، بل تكون الهمه في الاشياء الايه العاليه باذن الله. فهنا قال فالناس اذا متفاوتون ومغبونون حتى فيما يتوكلون على الله فيه من مصالح الدنيا على حسب همهم ومقاصدهم. واذا كان الامر كذلك فالواجب على العاقل ان يصرف معظم همه وتوكله على الله فيما هو اكمل وافضل، هو تحصيل ما يحبه الله ويرضاه. بس مش معنى الكلام ده ان الانسان يجي في الامور التافهه ولا يتوكل على الله، معاذ الله. فالمفروض ولكن بيقول لك ما تجعلش همتك كلها تضيع ومجهودك في اشياء دنيه في الصغائر، اهتم بايه؟ بعظائم الامور الاهم كالمهم. يبقى القسم الاول التوكل على الله، عرفنا بانواعه الاربعه التوكل على غير الله والعياذ بالله. قال وينقسم الى ثلاثه انواع. هل كلها شرك؟ قال لك لا، ينقسم الى ثلاثه انواع. القسم الاول التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله من جلب منفعه او دفع مضره. الانسان يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله. يعني لو واحد اعتمد على ميت علشان يشفيه، هل الميت يقدر يشفيه؟ يبقى ده شرك بالله اكبر. يروح لقبر من القبور ويقول له يا سيدي الحسين او يا ستنا زينب نجح ابني في الامتحان، او مراتي عايزه تولد ولادها، او مراتي ما بتخلفش عايزه. يبقى انت بتطلب من الميت ما لا يقدر عليه، مع ان هذه الامور تطلب من رب العالمين لا تطلب من غير الله. ده شرك اكبر يخرج من المله والعياذ بالله، فاحذروا وحذروا الناس منه، واخدين بالكم؟ فقال التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله من جلب منفعه او دفع مضره. وهذا شرك اكبر، لان التوكل على الله من لوازم الايمان. فصرفوا لغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله من الشرك الاكبر، وهذا هو الذي يسمى توكل السر. السر يعني ايه؟ لانه في قلبك انت ظانن، لان انت بتطلب من ده ليه؟ حاطط في اعتبارك ان الميت ده يملك، هو اللي بيروح يقول مدد يا سيده، او مدد يا حسين، او مدد يا بدوي، وساعات ما يذكر مدد يا اهل البيت.

مش كده ولا لا؟ لازم العمل بالايه؟ بالسبب. لكن القلب يبقى متعلق للسبب، ده ضد التوكل على الله. اما لو اعتقد الانسان ان هذا الانسان سبب، وان الله تعالى هو الذي اقدره على هذا الشيء واجراه على يديه، هذا لا باس به اذا كان لهذا الانسان اثر صحيح في حصول المراد. لكن كثيرا من الناس قد لا يخطر على بال هذا المعنى، ويكاد يعتمد على هذا الانسان في حصول مراد، فيقع الشرك الاصغر. يبقى جاي يقول والله انا اتامل هو ده اللي يحل لي مشكلتي، وساعه ما تلاقيه ما حلكش المشكله تقول له انت خذلتني، انا جاي معتمد عليه، دي مصيبه. هو خذلك؟ مش هو اللي خذلك، ده رب العالمين اللي خذلك البعيد. لان المفروض وانت رايح حاطط في اعتبارك ان رب العالمين هو اللي ايه، يا رب ارزقني السبب، يا رب ارزقني السبب اللي يحل لي مشكله، مش كده ولا ايه؟ نعم. النوع الاول والثاني عرفناهما. طب في نوع من التوكل حلال؟ قال النوع الثالث الاعتماد على الغير في فعل ما يقدر عليه نيابه عنه، فهذا جائز، هو الذي سمي بالوكاله. ان وكلك تروح تعمل لي خدمه معينه، كتبت لك توكيل عشان تروح تصرف لي فلوس، كتبت لك توكيل عشان تعمل لك، انا وكلتك. او حتى لو وكلتك بالفم كده وقلت لك انا وكلتك تروح تعمل، انا معتمد عليك انك تحل لي المشكله دي، بس برضو بس ده سبب. يبقى القلب لا يلتفت اليه، القلب يلتفت لمين؟ القلب لا يكون عاكفا الا على التوحيد، مش كده؟ قال النوع الثالث الاعتماد على الغير في فعل ما يقدر عليه نيابه عنه، فهذا جائز، هو الذي سمي بالوكاله، وقد دل على جوازها الكتاب والسنه والاجماع، لكن لا يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه، بل يتوكل على الله سبحانه في تيسير امره الذي يطلب، اما بنفسي او بنائبه. ولهذا لا يقال توكلت على فلان، وانما يقال وكلت فلانا. انا ما توكلتش عليه، ده انا وكلت، كما قالوا فابعثوا احدكم ايه بورثيكم هذه الى المدينه فلينظر، دي وكاله، مش الايه دي اصل في الوكاله ولا لا؟ اصل في الوكاله. قال واذا كان الله عز وجل قد قرن بين التوكل والعباده في كتابه في سبعه مواضع كما تقدم، فإن الناس في مقام التوكل والعبادة ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول أهل عبادة وتوكل، وهذا القسم المحمود. القسم الثاني المعرضون عن العبادة والتوكل، ودول العياذ بالله معروف حكمهم الكفار. القسم الثالث من لهم نوع عبادة بلا توكل، وهذا يقع فيها نوع من الشرك على حسب أنواع التوكل. القسم الرابع من يتوكلون على الله ولا يعبدونه، يقع منه التوكل في كل شيء ولكنه لا يعبد الله عز وجل. فوائد وثمرات التوكل على الله. ايه فائدة وثمرة التوكل؟ واحد، تيسير امور الرزق للعبد، فاذا صدق العبد في توكله على الله كفاه الله تعالى ما اهمه، يحل لك مشاكلك. بس يبقى انت لو وجدت نفسك غير مرزوق، او طبعا مش حد غير مرزوق ولكن رزقه على قدري، يعلم انه ايه أوتي من ضعف توكلي. فقال فإذا صدق العبد في توكلي على الله كفاه الله تعالى ما أهمه، لقوله تعالى ومن يتوكل على الله، قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسب، يعني يكفي، أي كافي. ومن كان الله عز وجل كافيه تيسرت أمور، صح ولا لا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطانة، يعني الطيور بتصحى الصبح مش معتمدة على حد إلا على ربنا، الحويصلة تجدها ملزوقة كده فاضية، ترجع عاملة كده، من الذي رزقها؟ رب العالمين. قال ففي هذا الحديث دليل على أن التوكل على الله من الأسباب التي يستجلب بها الرزق. عايز ترزق؟ أحسن التوكل. اثنين، من ثمرات التوكل محبة الله للعبد. قال فمن فضائل التوكل على الله أن الله جعلهم سببا لنيل محبته. قال تعالى إن الله يحب المتوكلين، عايز تكون محبوب لله ولي من أولياء الله حقق التوكل. ثلاثة، زيادة الإيمان وقوته في قلب العبد، فكلما قوي التوكل في قلب العبد قوي الإيمان والقول والعمل ظاهرا ووجدت آثاره.